بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. تفضل يا أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فصل، رؤية المؤمنون لربهم يوم القيامة. نعم، هذا الفصل عقده المصنف عليه رحمة الله بعد الكلام على آيات الصفات، بعد الانتهاء من آيات الصفات شرع المصنف عليه رحمة الله بذكر مبحث الرؤية. مبحث ماذا؟ الرؤية، أي رؤية المؤمنين لرب العالمين سبحانه وتعالى. ومن صفات الله عز وجل بأنه يرى، من صفات الله عز وجل بأنه ماذا؟ يرى. والفائدة من ختم صفات الله عز وجل بصفة الرؤية، أي أن الله عز وجل يرى ماذا في الآخرة، وأن من صفاته بأنه يرى. قال العلماء: ها هنا فائدة، ها هنا ماذا؟ فائدة. والفائدة من هذا وهو ختم آيات الصفات بمبحث الرؤية، أي أن أهل الإيمان لما آمنوا بصفات الله عز وجل في هذه الدنيا قلباً سيرون ما آمنوا به عيانا يوم القيامة، سيرون ما آمنوا به عيانا يوم القيامة، أي ما كان خبرا سيصبح واقعا، ما كان خبرا سيصبح ماذا؟ واقعا. هذه هي اللطيفة وهذه هي الفائدة. ومن أجل هذا أيضا ختم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله آيات الصفات بمبحث الرؤية، أيضا بمبحث ماذا؟ الرؤية. وهكذا أيضا ابن قدامة ها هنا. وإثبات الرؤية لله عز وجل، إثبات رؤية ماذا؟ المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، هذا جاءت به الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت به الأدلة المتكاثرة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن من الأحاديث التي تواترت وهي أحاديث الرؤية، أحاديث ماذا؟ الرؤية. لهذا يقول العلماء: مما تواتر حديث من كذب وبنى ثم نعم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله ثم بنى بيتا ثم ومن بنى لله بيتا ومن بنى بيتا لله واحتسب رؤية شفاعة الحوض. فهذه من الأحاديث التي قد تواترت، من الأحاديث التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل يرى يوم القيامة، بأن الله يرى يوم القيامة، بل يرى الله عز وجل في موضعين عند أهل السنة، في العرصات وهكذا ماذا في الجنة. هذا الذي جاءت به ماذا الأخبار، أن الله عز وجل يرى بالأبصار، يرى ماذا بالأبصار. ما جاء في بعض الألفاظ يرى عيانا، لفظة عيانا هذه لم تثبت، لفظة عيانا هذه لم تثبت، يعني من باب التنبيه. وإلا فالله عز وجل يرى ماذا بالأبصار حقيقة، يرى الله عز وجل يوم القيامة بالأبصار ماذا حقيقة، كما يرى الإنسان ماذا الشمس ليس دون ماذا سحاب، وهكذا كما يرى الإنسان القمر في ليلة ماذا البدر، كما يرى ماذا القمر في ليلة ماذا البدر. والمنكرون لرؤية الله عز وجل، المنكرون لرؤية الله عز وجل الجهمية والمعتزلة، يقولون فيما يتعلق بالرؤية أن المقصود يعني الرؤية القلبية، أو أن المقصود رؤية ماذا النعيم، رؤية نعيم ماذا الجنة، أو أن المقصود الرؤية ماذا القلبية. واستدلوا على ذلك يعني بما جاء، ولا بما جاء ماذا في لن، لن التي تسمى عند العلماء بلن الزمخشرية، بلن الزمخشرية الذي يقول فيها الزمخشري، ومن نعم يقول فيها ماذا ابن مالك، ومن يرى ومن نعم ومن يرى ومن يرى ان بلن بلن يا اخوانا اللفظة هذه الزمخشري، يعني استدل بهذا الزمخشري، يقول ماذا رد عليه ابن مالك: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله ردد وسواه ماذا فعضد. هذا ابن مالك يرد على القائلين بأن لن تفيد التأبيد، بأن لن تفيد التأبيد. قال ابن مالك وهو من أهل العربية أن لن لا تفيد ماذا التأبيد، ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله ردد وسواه فعضد، هكذا يقول ابن مالك، يشير بذلك للزمخشري. ولهذا تسمى لن هذه لن الزمخشرية، لن هذه لن الزمخشرية. من أين أخذها؟ من قوله سبحانه وتعالى لما طالب موسى عليه السلام من ربه تبارك وتعالى أن يرى، فقال الله عز وجل: لن تراني، لن تراني، فقالوا إذن لن تفيد النفي، لن تفيد مدى النفي المؤبد في الدنيا والآخرة، في الدنيا مدى والآخرة. أولا لن لا تفيد مدى النفي، لا تفيد النفي مدى المؤبد، لا تفيد النفي مدى المؤبد، هذا أمر. الأمر الثاني أن الله عز وجل ما قال إني لا أرى أو إن رؤيتي مدى مستحيلة، ولكن قال لن تراني، لن مدى تراني، أي بمعنى أن موسى عليه السلام لا يعني ماذا لا يقوى على رؤية الله عز وجل في هذه الدنيا لأنه ماذا ضعيف. ومما يدل على ذلك أن الله عز وجل قد تجلى للجبل، قد تجلى ماذا للجبل الذي هو ماذا جماد، ومع هذا جبل هو صم صخور، يعني ماذا ما استطاع أن يستقر، ما استطاع ماذا أن يستقر لما تجلى الله سبحانه وتعالى له، لما تجلى الله سبحانه وتعالى له. فلو كان الله عز وجل ما لا يرى لا في الدنيا يتعلق بالدنيا سيأتي، لا يرى ماذا في الآخرة، وكانت هذه الرؤية ماذا مستحيلة، أولا لم يطلبها ماذا موسى عليه السلام، هذا أمر. الأمر الثاني أن الله عز وجل ما قال يعني ماذا إني لا أرى، إني لا أرى، فدل على أن موسى إنما سأل شيئا ليس بالمستحيل، شيء ماذا جائز وشيء ماذا سيحصل، لكن موسى لضعفه لا يقوى على رؤية الله عز وجل، ولهذا صعق عليه السلام، صعق ماذا لما تجلى الله سبحانه وتعالى للجبل فجعله ماذا، جعله ماذا دكا، فخر موسى ماذا صعقا، ما تحمل رؤية الله عز وجل وهو جبل، وهو ماذا جبل. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لن تروا ربكم حتى تموتوا، فرؤية الله عز وجل في الدنيا هذه ممنوعة. ولهذا من العلماء أو من الجماعات من يقول بأن الله عز وجل يرى في الدنيا والآخرة، وهذا هم يعني ما هؤلاء هم غلاة الصوفية، غلاة الصوفية يقولون ويزعمون أن الله عز وجل يرى في الدنيا ويرى ماذا في الآخرة، وهذا يخالف ماذا النصوص الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ومنهم من يقول أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة كما قلنا الجهمية والمعتزلة، وأهل السنة يقولون يرى في الآخرة، أما الدنيا فلا يرى، لا يرى لا على أنها مستحيلة، ولكن الإنسان لا يقوى على رؤية الله عز وجل في هذه الدنيا. أما يوم القيامة فقد جاءت الأدلة من كتاب الله تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بأن الله ماذا يرى في موضعين في العرصات، وهكذا ماذا في الجنة، وهكذا ماذا في الجنة. يأتي المذهب العجيب الغريب وهو مذهب الأشاعرة، مذهب عجيب وغريب وهو مذهب الأشاعرة الذين يقولون بأن الله يرى، قال لهم المعتزلة يرى إلى أين يرى، في أي اتجاه، يعني ترى ماذا عن يمينك أو ترى أسفل ماذا منك أو ترى في الأعلى، لو قالوا مقابلة يعني هذا من العظائم عليهم، ولو قالوا يعني ماذا إلى الأسفل لكان هذه من العظائم، قالوا ما عندكم إلا هذا الأمر، فإن الأبصار لابد أن ترى إلى مكان، الأبصار لابد أن ترى ماذا إلى، لابد أن ترى إلى مكان، إما في العلو وإما في المقابل وإما في السفل، فاختاروا لكم أي الاتجاهات، فاختاروا لكم ماذا أي الاتجاهات من هذه ماذا الاتجاهات، فطبعا ما سيختارون المقابل لأن الله عز وجل يعني لم يحط به ماذا أحد ماذا من مخلوقاته، ولم يقولوا أيضا ماذا في السفل لأن هذا ماذا من النقص، فاضطروا أنه يلزم أن يقولوا أن الله في العلو، فقال لهم المعتزلة إذن لابد أن تقولوا بأن الله يرى وأنه في العلو، فماذا تنقضون أدلة ماذا مسألة أنكم تنفون العلو عن الله عز وجل، وهم من ينفي العلو عن الله عز وجل، قالوا فإذا أثبتتم الرؤية لله عز وجل فأثبتوا العلو لله عز وجل، وإذا نفيتم العلو عن الله عز وجل فلا بد من أن تنفوا ماذا الرؤية، فخلصوا بمذهب عجيب وغريب، قالوا يرى الله عز وجل لا إلى مكان لا إلى اتجاه، أن الله عز وجل يرى لكن لا إلى اتجاه، قالوا هذه من العجائب، لا شك أن نظر الإنسان لابد أن يكون عن يمينه أو أسفل منه، عن يمينه أو يساره أو أمامه أو خلفه أو أعلى منه أو يكون ماذا به من أسفل ماذا منه، نظر البصر لا يكون إلا إلى هذه الاتجاهات، فقالوا الله عز وجل يرى لكن إلى غير جهة، الله عز وجل يرى لكن إلى غير جهة، قالوا هذه من العجائب التي لا يقبلها ماذا عقل، هذه من العجائب التي لا يقبلها ماذا عقل، يعني هربوا من شيء فوقعوا ماذا في شر ماذا منه، فأرادوا أن يبقوا على مسألة أن الله عز وجل ليس في العلو، وأثبتوا بعد ذلك ماذا الرؤية، قال المعتزلة إما أن تثبتوا الرؤية والعلو وإما أن تنفوا الرؤية ماذا والعلو، أما تثبت الرؤية من دون علو فهذا لا يمكن، فقالوا نثبت الرؤية لله عز وجل من دون العلو، قالوا كيف هذا، قالوا نثبت أن الله عز وجل يرى لكن إلى غير مكان، إلى غير اتجاه، أن الله عز وجل يرى إذا غير ماذا اتجاه، وهذه من العجائب والغرائب. هذه مذاهب القوم في هذه المسألة، هذه مذاهب ماذا القوم. فالجهمية والمعتزلة يقولون أن الله عز وجل لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، لن تراني، وهكذا يقولون لا تدركه ماذا الأبصار، لا تدركه الأبصار، ويستدلون ماذا بآيات في هذا ماذا المعنى، ليس فيها ماذا دلالة على ما يذهبون إليه. طيب الأدلة الذي جاءت بأن الله عز وجل ماذا يرى، قال الموصود الرؤية القلبية أو الرؤية إلى النعيم، الرؤية القلبية أو الرؤية ماذا إلى النعيم. أما الصوفية فتدهوروا في هذا فقالوا الله عز وجل يرى في الدنيا وفي الآخرة، يرى في الدنيا ويرى ماذا في الآخرة. وعجيب من هذا كما قلنا مذهب الأشاعرة الذين يثبتون الرؤية لا إلى مكان لا إلى اتجاه، يثبتون ماذا أن الله عز وجل يرى لكن لا في مكان، لا ماذا في اتجاه من الاتجاهات. فهذه مذاهب ماذا القوم. فعلى كل إيراد ابن قدامة عليه رحمة الله هذا المذهب وما يتعلق بإثبات الرؤية، إثبات ماذا الرؤية، أي بأن المؤمنين يرون الله جل وعلا في الآخرة، يرون الله عز وجل ماذا في الآخرة. هذه من صفات الله عز وجل. ما معنى من صفاته؟ أي من صفاته بأنه يرى، من صفات الله عز وجل بأنه يرى يوم القيامة عيانا، أي بالأبصار، يرى عيانا ماذا به الأبصار. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وإنما هذا يكون كما قلنا في موضعين، إما في العرصات وإما في الجنة، أما في الدنيا فلا يرى الله عز وجل، لا على أنه ماذا يعني ماذا يعني لا على أنه يعني مستحيل أنه تقع ماذا الرؤية ماذا لله في الدنيا، لكن لأن الإنسان أو لأن الخلق لا يقوون على رؤية الله عز وجل، المخلوقات لا تقوى على رؤية الله عز وجل. والأجسام والأنظار يوم القيامة تقوى، الأجسام والأنظار يوم القيامة ماذا تقوى، فلهذا ترى الله سبحانه وتعالى. إذن قلوب أهل السنة آمنت بصفات الله عز وجل ماذا قلبا، آمنت بصفات الله عز وجل في هذه الدنيا ماذا قلبا، وسترى ما آمنت به ماذا عيانا، آمنت بما آمنت به يعني ماذا سترى ما آمنت به ماذا قلبا بالأبصار وبالأعين، فسيصبح ما كان خبرا واقعا بإذن الله عز وجل. الله أكبر. قال والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورون، يرون الله، والمؤمنون يرون الله تعالى بأبصارهم، بأبصارهم رد على من يقول بقلوبهم أو أن النظر إلى النعيم، معنى أن الرؤية بالأبصار أي رؤية حقيقية. المؤمنون يرون الله لهذا قيدة بالأبصار، من أجل أن لا يقال أن المقصود بالقلوب، من أجل أن لا يقال أن المقصود رؤية ماذا القلوب أو أن الرؤية إلى النعيم، وإنما يرون الله عز وجل بأبصارهم بأعينهم، يعني أن الرؤية ماذا حقيقة لا إشكال ماذا فيها. قال والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال يتعلق بالزيارة والتكليم، مر معنا الحديث، حديث من يا أخوان ما حاله؟ أنهم يعني ماذا يزورون الله عز وجل يوم القيامة فينظرون إليه يكلمهم ويكلمونه. عند ابن ماجه، ما حال الحديث هذا؟ ضعيف. حديث ضعيف، هذا عند ابن ماجه مر معنا، قلنا أن الحديث ضعيف لا يثبت، يعني حديث الزيارة، حديث الزيارة لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. واصل. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذه من الآيات التي استدل بها العلماء، الأولى التي من دون عصا ناظرة، المقصود بها بأنها ماذا بهية جميلة، يعني يعلوها ماذا البهاء والجمال والحسن. سببه كما قال الله عز وجل إلى ربها ناظرة، فالنظر إلى وجه الله عز وجل أورثهم ماذا الحسن والبهاء والجمال في وجوههم. فإن الإنسان إذا نظر إلى ما يسره وإلى ما يعجبه جاء على وجه ماذا حصل لوجه ماذا النظارة والبهاء والحسن. وانظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء قوم ماذا من مضر وكانوا ماذا فقراء ومساكين، فالنبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه عليه الصلاة والسلام، تمعر ماذا وجهه عليه الصلاة والسلام، يعني يتأسى يعني يحزن لحال هؤلاء ماذا الفقراء، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة، فتصدقوا حتى جمعوا كومين من الصدقة، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم فرح وابيض ماذا وجهه كأن يعني ماذا وتهلهل ماذا وجهه كأنه مبيض كما جاء ماذا في الخبر، معنى أن الإنسان إذا سعد بالنظر إلى ماذا إلى شيء تراه يتغير ماذا وجهه، أي يأتي ماذا الحسن والجمال والبهاء. فانظر إلى أثر النظر إلى وجه الله عز وجل، النظر إلى ماذا إلى الله عز وجل أثر في وجوه ماذا المؤمنين جمالا وحسنا وبهاء. فالأولى يقصد بها من النظارة وهي الحسن والبهاء والجمال، والثاني يقصد بها ماذا النظر بالأبصار والنظر ماذا بالأعين. لهذا يقولون يعني ماذا النظر إذا عدي بإلى، النظر إذا عدي بإلى إذا في كتاب الله عز وجل، بل في العربية يقصد به نظر الأبصار، يقصد به نظر ماذا الأبصار. وهكذا إذا عدي ماذا إذا لم يعد بإلى ولم يعد أيضا ماذا بفي أيضا يقصد به ماذا قد يقصد به إذا لم يعد ماذا بإلى، وقد يعد ماذا بفي أحيانا قد يعد ماذا بفي فيقصد به ماذا التفكر. أفلم يتفكروا أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، المقصود أي أفلم يتفكروا. فإذا عديت ماذا عدي النظر بفي الموصول بماذا التفكر، الموصول بماذا التفكر. وقد لا يعد النظر لا بإلى ولا ماذا بفي، ويقصد به الانتظار، انتظرون أي بمعنى ماذا يعني ماذا إذا لم يعد ماذا إذا لم يعد لا بإلى ولا بفي، فيقصد به الانتظار. كما تقول لغيرك يعني ماذا انظرني يا فلان، انظرني ماذا يا فلان، أي انتظرني يا فلان، انظرني ماذا يا فلان، أي انتظرني ماذا يا فلان. فالنظر يقولون إذا عدي بإلى لا يقصد به إلا ماذا إلا نظر الأبصار، كما قال الله عز وجل انظروا إلى ثمره إذا أثمر، أي بالأبصار، انظروا إلى ثمره أي نظر ماذا أبصار. فإذا عدي بإلى لا خلاف بين العلماء من حيث العربية أن الموصول به نظر الأبصار ونظر ماذا الأعين، وإذا عدي بفي فيقصد به ماذا التفكر. أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أي يتفكروا. وإذا لم يعد لا بإلى ولا بفي فيقصد به ماذا فيقصد به التفكر، فيقصد بالانتظار، يقصد به ماذا الانتظار، انظرني يا فلان أي بمعنى انتظرني يا فلان. وهذا معروف ماذا في لغة ماذا العرب. الشاهد من هذه الآية أن الله جل وعلا أضاف النظر إلى الوجوه، أضاف النظر إلى الوجوه، وليست الوجوه هي الذي تنظر، وإنما الذي ينظر ماذا الأعين. والسبب لأن الوجوه هي مكان ومحل الأعين، فأضاف النظر الله عز وجل إليها، أضاف الله عز وجل النظر إلى الوجوه، مع أن الوجوه لا تنظر، وإنما الذي ينظر حقيقة هي الأعين. لكن لما كان الوجه مكان ومحل الأعين أضيف النظر ماذا إليه، أضيف النظر ماذا إليه. أما ما جاء في قوله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، قيل أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله، للذين أحسنوا الحسنى حسن الجنة، والزيادة قالوا النظر إلى وجه الله. لا شك أنه بإجماع المفسرين أن المقصود بالزيادة هي النظر إلى وجه الله، هذا بإجماع المفسرين لا إشكال. ولكن الحديث الوارد الذي جاء في صحيح الإمام مسلم أنهم يعني ماذا أن تفسير هذه الآية، في تفسير هذه الآية هو النظر بالأبصار والنظر بالأعين، هذا موقوف على عبد الرحمن بن أبي ليلى، هذا موقوف على عبد الرحمن بن أبي ليلى، لا يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت موقوفا عن الصحابة، وإنما هو قول لعبد الرحمن بن أبي ليلى. حماد بن سلمة يرويه إلى آخر مرفوعا، وغيره من الثقات يرون من كلام عبد الرحمن بن أبي ليلى. فتفسير هذه الآية الذي جاء فيها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية للذين أحسن الحسنى والزيادة أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله، هذا الحديث في مسلم معل، هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم معل. سببه أنه من قول عبد الرحمن بن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى من الذي رواه ماذا مرفوعا؟ حماد بن سلمة، وخالفه أئمة، خالفه ماذا أئمة فيجعلون من قول عبد الرحمن بن أبي ليلى. لكن الإجماع على ماذا؟ الإجماع على أن معنى الآية وهي الزيادة، أن الزيادة بإجماع المفسرين أنها النظر إلى وجه الله بإجماع المفسرين، نعني المتقدمين من أهل ماذا التفسير، لا نعني معتزلة ولا نعني ماذا جهمية كعبد الله بن عباس وغيره من المفسرين، يقصد بها النظر إلى وجه الله، هذا هو الذي ثبت في هذا الأمر. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أيضا هذه الآية مما استدل بها ماذا أهل العلم، استدل بها ماذا أهل العلم على رؤية الله عز وجل، بل من الذين استدلوا بالآية هذه الإمام الشافعي عليه رحمة الله، الإمام الشافعي عليه رحمة الله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال كما قال المصنف: فإذا حجب أولئك في حال السخط، دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. فالله عز وجل أخبر أنه يحتجب عن الكافرين، أخبر الله جل وعلا في كتابه كما في هذه الآية أنه يحتجب ماذا عن الكافرين. ماذا نفهم معنى أنه لا يحتجب عن المؤمنين؟ ولو كان يحتجب عن المؤمنين لكان ما في فرق بين الكافرين والمؤمنين. هذا من أقوى الأدلة، هذا من أقوى ماذا الأدلة على هذا ماذا هذه المسألة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، معنى ذلك أنه ما دام أنه يحجب أهل الكفر والنفاق عن الله عز وجل، فالله عز وجل يعني يراه ماذا أهل الإيمان. فاستدل العلماء بهذه الآية في باب الرؤية. وهنا مبحث، وهي ما يتعلق: هل الكافرين يرون الله عز وجل يوم القيامة أو لا يرون الله عز وجل يوم القيامة؟ ثلاثة أقوال للعلماء. من قائل بأن الكافرين لا يرون الله عز وجل، لا يرون الله ماذا عز وجل مطلقا، لا يرون الله عز وجل ماذا مطلقا. ومن قائل بأن الكافرين يرون الله عز وجل، ومن قائل بأن المنافقين هم الذين ماذا يرون الله عز وجل قبل الحساب، وبعد الحساب لا يظهر عليهم رب العالمين سبحانه وتعالى. فالمسألة فيها ثلاثة أقوال، المسألة فيها ثلاثة أقوال اندرجت تحت هذه الآية. تجد كلام العلماء عند هذه الآية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ذكروا عند هذه الآية مبحث رؤية الكافرين، هل يرون الله أو لا يرون الله، حتى ألف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله رسالة أرسل بها إلى أهل البحرين، رسالة أرسل بها إلى أهل البحرين، وكان بينهم خصومات، يعني أهل السنة فيما بينهم جرت خصوم بين أهل السنة في البحرين، فأرسل لهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله رسالة، وأن المسألة محل خلاف، وأن المسألة محل خلاف. من قال أنهم ماذا أن الكافرين في العرصات يرون الله عز وجل في بعض المواضع ما ينكر عليه، ومن نفى عن الكافرين بأنهم يرون الله عز وجل ماذا يوم القيامة أي في العرصات لا ينكر عليه. إذن هذه من مسائل الخلاف بين أهل السنة والجماعة، فلا إشكال فيها إن شاء الله. وعلى فلما حجب أولئك في حال السخط، دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، حديث صحيح متفق عليه. يعني بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، كما ترون القمر أي في ليالي البدر، كما ترون القمر لا تضامون، لا تضامون ماذا في رؤيته، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض، أي ما يحصل زحام. يعني يرى الإنسان رب سبحانه وتعالى وهو في مكانه، يرى الإنسان المؤمن ربه سبحانه وتعالى وهو في مكانه، لا يحتاج أن ينضموا معا، أن يحصل بينهم ماذا ينضم بعضهم إلى بعض حتى يرون ماذا الله عز وجل، أي لا يحصل لهم ماذا ضيم، أي لا زحام ولا ضيق فيما يتعلق برؤية الله عز وجل. قال كما ترون القمر، الإنسان حينما يكون القمر في ليالي البدر يرى الإنسان من مكانه، كل إنسان يرى ماذا من مكانه، هكذا رؤية الله عز وجل من المؤمنين يوم القيامة، كل إنسان يرى ربه سبحانه وتعالى من مكانه، لا زحام ولا كذلك ينضم بعضهم ماذا إلى بعض. وهذه من الأحاديث الذي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الله عز وجل. قال: وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. سبب إيراد هذه الفقرة من ابن قدامة قال: وهذا تشبيه، قال العلماء خشية أن يسبق ماذا فهم أحد الناس أن الله عز وجل كالقمر، أي فيما يتعلق بالقمر تماما، وهذا يقتضي ماذا المشابهة، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم تشبيه ماذا؟ الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي، تشبيه الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي، أي كما أنكم ترون القمر الآن، كما أنكم ترون القمر ماذا الآن، لا إشكال عندكم فيه، ولا كذلك يعني ماذا لا إشكال ترونه ماذا واضحا، كذلك ترون الله عز وجل ماذا على هذا ماذا الوضوح. فهذا التشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي، لا للمرئي ماذا بالمرئي. فأراد ابن قدامة عليه رحمة الله أن يزيل هذا ماذا الإشكال، أن يزيل هذا الإشكال وهذه الخشية، خشية أن يسبق ماذا فهم أحد الناس أن ابن قدامة يرى تشبيه الله عز وجل بمخلوقاته، يرى تشبيه الله عز وجل ماذا بمخلوقاته، وإنما سترون الله عز وجل يعني رؤية واضحة جلية بينة كما ترون القمر الآن. فتشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه للمرء ماذا بالمرء، والدليل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأورد هذا ماذا الإشكال وأجاب عنه. لما أورد الحديث أراد أن يزيل هذا الإشكال، أورد حديثا بأن المؤمنين، أي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين يرون الله كما يرون ماذا القمر، فخشي ابن قدامة عليه رحمة الله أن بعض الناس قد يفهم التشبيه أي أن الله كالقمر، أي تشبيه المرئي بالمرئي، وإنما أراد تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح والبيان. هذا الذي قصده ابن قدامة عليه رحمة الله من هذا ماذا الأمر. بارك الله فيكم. والمصنف انتهى تقبل منه. بالنسبة الآن الجهمية ينفون كل الأسماء وكل الصفات، نعم لا يثبتون اسما ولا صفة للجهمية، فهل مثلا في كل ما تأتي من هذه المناسبات تقول والجهمية وكذا، هل يذكرون؟ لا خاصة في هذا الباب، في باب الرؤية نذكر من ينفي الرؤية، وتذكرهم أيضا معهم، تذكرهم نعم، تذكر أن الجهمية أيضا ممن ينفي رؤية الله عز وجل يوم القيامة، تقول هؤلاء يقولون بأن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، ثم يجاب، ثم يعني يرد ماذا عليهم، لك أن ترد ماذا عليهم بالأدلة. أنا أقصد بما أنهم قدوم ينفوا هل عدنا نذكرهم دائما؟ لا طيب تأكيدا يعني لهذا الأمر، لأن قد يقول قائل لعل أهل السنة لعل أهل الإسلام قد أجمعوا على رؤية الله عز وجل، فأنت لما ذكرت الجهمية في باب صفات الله الذاتية والفعلية إلى غير ذلك، فلما تأتي إلى مبحث الرؤية فكونك لا تعرج على الجهمية قد يظن الظان أن الجهمية ممن يثبت رؤية الله عز وجل، فعرج عليهم أعطيهم على الطريق كما يقال معتزلة جهمية. طيب من أجل التفهيم، من أجل هذا التفهيم، وإلا قد يظن الظان أن الجهمية ممن يثبت الرؤية. سبحان الله، يقولون من أسباب حرمان القوم لعل هذا الإنسان يحرم من رؤية الله عز وجل بأنه مكذب لها، فيكون هذه من عقوبات الله، كما أن الإنسان إذا أصر على المعصية في الدنيا شرب الخمر أو لبس الحرير في هذه الدنيا ومات على ذلك يحرم من الحرير وإن دخل الجنة. فعلى أولئك القوم سبحان الله وإن كان من أهل التوحيد وربما يدخل الجنة، لعل من أسباب احتجاب الله عز وجل عنه وعنه دخل الجنة من أسبابها أنه ما كان يؤمن بها. سبحان الله، هذه عقوبة عظيمة. بل يقول بعض أهل السنة يدعو عليه إذا هذا الذي يعني ماذا لا يثبت رؤية الله عز وجل أصلا الله ألا تراه يدعو عليهم قال إن الله الجزاء من جنس العمل. فلعل هذا يكون من أسباب حرمان من رؤية الله، وما أعطوا ماذا أهل الجنة النعيم أعظم من نعيم ماذا النظر إلى وجه الله عز وجل، ما أعطي أهل الجنة نعيما أعظم من رؤيتهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، فهي الزيادة بالإجماع، أعطوا الجنة الحسنة هي الجنة، والزيادة أي الزيادة على الجنة النظر إلى وجه الله، وهذا بإجماع المفسرين، هذا من أعظم النعيم. فكون هذا الإنسان ينكر سبحان الله وبعدين ينكر من حيث ماذا؟ لا من حيث الأدلة، لا كتاب ولا سنة، ولكن ينظر ماذا باعتبار عقله، ينظر باعتبار ماذا عقله. قالوا إذا أثبتنا أن الله ماذا يرى جعلناه في مكان، وإذا جعلناه في مكان فهو جسم، وإذا جعلناه جسم فهو أحد، إلى آخر ما يذكرون من الفلسفة. وإلا في المسلم يكفيه، قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أرهق أهل السنة، يا أخوان أهل البدع أرهق أهل السنة في كل المجالات، أهل البدع في كل زمان وفي كل مكان، بل أهل الأهواء عموما أرهق أهل السنة والجماعة. يعني أهل السنة سبحان الله ربما يريدون أن يتضلعوا في الكتاب والسنة والدعوة إلى الله عز وجل، فيقف أهل البدع وأهل الأهواء عائقا بينه وبين، يعني أهل السنة يريدون الوصول للكفار حتى يقنعونهم ماذا بدين الله عز وجل، فيجد أن بينه وبينهم ماذا عائق، يشوه الإسلام ويكذب الإسلام، يكذب بعض الأشياء إلى غير ذلك. فأنت في حرب مع أهل الأهواء قبل وصول الكفار صلى الله العافية والسلامة. وأعظم الحرب هي حروب ماذا؟ حروب يعني اللسان والبنان، أعظم من حروب ماذا؟ السيف والسنان. السيف والسنان كل إنسان يجيده، أما حرب يعني ماذا؟ اللسان والبنان، هذا من أعظم ما يكون، من أعظم ماذا؟ ما يكون. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله جاهد جهادا عظيما في زمنه، جاهد في زمنه جهادا عظيما، رأى يعني متأخري المذاهب أشعرية، يعني متأخري المذاهب من شافعية من حنبلية من حنفية من مالكية، كلهم قد أطبق على المذهب الأشعري، ظنوا أن المذهب الأشعري هو المذهب السلفي، قال لهم شيخ الإسلام هذا مذهب أشعري، ليس أهل مذهب أهل السنة والجماعة. فبدأ يعني يفتح ما وصل إليه الأئمة، يعني أحمد والشافعي ومن معهم الأئمة، يعني في زمنهم قد جرت خصومات بينه وبين ماذا؟ الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. ثم جاء متأخروا المذاهب من شافعية من حنفية من مالكية من حنبلية، تأثروا بمذهب الأشعرية، فظن القوم أن المذهب السني هو المذهب الأشعري، حتى ممن ينسب إلى أهل السنة. فجاء شيخ الإسلام ابن تيمية في زمن يعني ماذا؟ فأبان لهم أن هذا المذهب الأشعري لا مذهب أهل السنة، أن هذا هو المذهب الأشعري لا مذهب أهل السنة. مذهب التكييف ليس مذهب أهل السنة، ومذهب التأويل ليس مذهب أهل السنة، وإنما مذهب أهل السنة كذا وكذا. فأقاموا عليه الدنيا، أقاموا عليه الدنيا، من أسبابها أنه سجن ثم مات في سجن ماذا؟ القلعة. الشاهد أن أهل الأهواء حالوا بين أهل السنة وبين الكافرين، بدل أن يذهب الإنسان دعوة إلى الكافرين يدعوهم إلى دين الله عز وجل، حيل بينهم وبين ماذا؟ حيل بينه وبينهم بسبب أهل الأهواء، يبقى في صراع مع أهل الأهواء. بل بعض الناس يبقى صراع مع إخوانه، تريد أن تقنعه أن هذا خطأ الذي أنت عليه، تريد تقنعه ليل ونهار، وأنت بعد تريد ماذا؟ أن تقنعه، مع أنك تقول له هذا قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال العلماء كذا، يقول أنا ما أنا مقتنع. سبحان الله، يعني كما يقال جهمية معتزلة يعني أشعرية مصغرة. الرجوع إلى الأهواء يا إخوان، أصل رد الكتاب والسنة ورد أقاويل العلماء هي هذا أصل، لا أصل. من الذي أصل هذا الأصل؟ أصله أهل الأهواء والبدع، فأتعبوا أهل السنة يا إخوان، أهل الأهواء أتعبوا أهل السنة والجماعة. هذه مؤلفات الآن رد على من؟ هل فيها رد على الكفار؟ ما فيها رد على الكفار، على أناس ينتسبون إلى الإسلام. الإشكال أن هؤلاء الذين يرد عليهم العلماء أناس ينتسبون إلى الإسلام، إلى الآن ما وصل يعني أهل السنة للردود ماذا على الكفار من أجل إقناعهم ماذا بدين الله عز وجل. من الذي حال بينهم وبين هذا الأمر؟ هؤلاء أهل البدع، أهل البدع في كل زمان وفي كل مكان، متعب المبتدع متعب، وأهل الأهواء ماذا؟ متعبون. بل كما قلنا بعض أهل السنة الصغار إذا جاءت الفتن يرهق أهل السنة، تبقى بعد من هنا يا ابني أرجحنا أروحنا، تبقى كأنه طفل تراعيه مراعاة. والله يا أخوان بعض الناس إذا جاءت الفتن تراه يصيح يعني كما يقال يميع، وهكذا يفتن وهكذا وأقاويل إذا غير ذلك، وأنت تقول يا ابني قال العلماء كذا، انتبه نفسك، ارجع إلى كذا، تعلم العلم، تضلع في العلم، ستأتي على هذه المسألة، فتعالج هذا ماذا؟ الصغير. كم تحصل من الفتن، يعني كم تحصل ماذا من التعب في أيام الفتن من الصغار يا أخوان، من الصغار يتعبون الكبار، يتعبون ماذا؟ الكبار. يريد أن يدخل في كل شيء إذا جاءت الفتن، إذا جاءت الفتن يريد أن يدخل في كل شيء. يا أخي أنت ما أنت حق كل شيء، أنت ما زلت في الأصول الثلاثة، كشف الشبهات، قواعد الأربع، لا تدخل في كل شيء، يا أبا إلا أن يدخل. يا أخي هذه لا تخصك، هذه لا تعنيك، هذه أكبر منك. ما يريد يفهم، ما يريد يفهم. فأرهقوا أهل السنة والجماعة يا أخوان، وضيعوا أيضا أوقات العلماء، مجلس بعد مجلس، مجلس بعد مجلس، مجلس، حتى تقنعه. يا أخي أنا أقول لك قال الله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يريد أن يقتنع، يريد أن يبقى حجر عثرة في الطريق، حجر عثرة ماذا؟ في الطريق. فالإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى أن الله يسلم من الأهواء يا أخوان، الأهواء مرض عظيم، الأهواء مرض عظيم. وفي الكتاب والسنة وما كان عليه السلف والعلماء والله كفاية وراحة، كفاية ماذا؟ وراحة للإنسان. بارك الله فيكم.